قصص العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح لامية ابن الوردي للشيخ إبراهيم رفيق الطويل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد نعقده في شرح لامية ابن الوردي، نصيحة الإخوان ومرشدة الخلان. هذه المنظومة الأدبية الرائقة التي حفظها التاريخ وبقي العلماء وطلبة العلم يتلونها جيلا بعد جيل لما تضمنته من الأخلاق الرفيعة ومن الآداب الجليلة، عالج فيها ابن الوردي رحمة الله عليه مجموعة من القضايا المهمة في حياة الإنسان، سواء مشاكل أخلاقية، مسائل اجتماعية، مسائل سلوكية، فكانت جامعة فذة نفيسة، وإرشاداتها فعلا فيها الصدق وفيها النصح وفيها خلاصة تجربة عاشها هذا الإمام العظيم وأراد أن يقدمها للمجتمع المسلم فرحمة الله تعالى عليه. اليوم أحبتي نكمل ما في المكان الذي انتهينا إليه أو في البيت الذي انتهينا إليه في المحاضرة السابقة. كنا وصلنا إلى البيت 47 الذي يقول فيه ابن الوردي رحمة الله عليه: أكتم الأمرين فقرا وغنى، أكتم الأمرين فقرا وغنى، واكسب الفلس وحاسب من بطل. ابن الوردي رحمة الله عليه أحبتي في هذا البيت يقدم نصيحة للمسلمين، يقول لكم: اكتموا أحوالكم عن عامة الناس، سواء كان حال غنى أو كان حال فقر. إذن يقول لك اكتموا الأمرين فقرا وغنى، أي سواء كنت غنيا أو كنت فقيرا اكتم الأمرين عن الناس. طب نبدأ بالحالة الأولى في الحقيقة ودعونا نتفكر فيها. نبدأ في حالة الغنى. يقول ابن الوردي: إذا كنت غنيا ورزقك الله سبحانه وتعالى أموالا طائلة فلا تحدث بتفاصيل هذه الأموال أمام عامة الناس، فإن كل ذي نعمة محسود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن هو يوجهك إن كنت ثريا وصاحب مال وثروة ألا تبين للناس تفاصيل هذه الثروة، لا تحدث بالعقارات التي تملكها والأرصدة البنكية وما عندك في البيت وخارج البيت، لا تحدث بهذه الأمور أمام عامة الناس. لكن القضية التي يمكن أن تشكل عليك، يعني ابن الوردي يقول لي لا أتحدث بهذه القضايا والتفاصيل أمام الناس، لكن الله سبحانه وتعالى يقول لنا: وأما بنعمة ربك فحدث. فما وجه الجمع بين هذه النصيحة الوردية وبين قوله تعالى وبين الإرشاد الإلهي في هذه الآية المباركة؟ ظاهر هذه الآية أنه يأمرنا بالتحدث بنعمة الله علينا ومن نعمة الله على العبد الغنى، كيف نجمع؟ فالحقيقة أحبتي لا تعارض، لأن الآية القرآنية حينما تطالبك بالتحدث بنعمة الله عليك، المراد بالتحدث بنعمة الله هو أن تعترف بقلبك وبلسانك وبجوارحك بعظيم نعمة الله سبحانه وتعالى عليك، مثنيا شاكرا لله عز وجل. المراد بالتحدث أيضا أحبتي هو أنك إذا سئلت عن حالك وسألك الناس عن أمورك فتحمد الله سبحانه وتعالى وتشكره وتقول: الحمد لله الذي أنعم علي بالنعم الوافرة الجزيلة. هذا الحمد الشامل الجملي يؤدي الغرض بالتحدث بنعمة الله، لا يكون حالك حال كثير من الناس الذين أنعم الله عز وجل عليهم بكثير بكثير من الخيرات، وإذا سئلوا عن أحوالهم تضجروا وشكوا الحياة الدنيا، وهناك مشاكل في العمل، وهناك مشكلة في التجارة. هناك أناس أحبتي أنعم الله عليهم بنعم كثيرة لكنهم لا يعرفون الحمد والشكر، ودائما يتضجرون، وعندهم الشكوى هي الديدن، هي الحالة الدائمة في حياتهم. وهذا فعلا من عدم التحدث بنعمة الله. بل إذا كنت غنيا ورزقك الله عز وجل البسطة في الرزق، فمن التحدث بنعمة الله أن تقول: الحمد لله الذي أنعم علي بالنعم الوافرة الجزيلة. بل الله عز وجل يأمرنا أن نحمده على الطعام الذي نأكله وعلى الشراب الذي نشربه. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. فالله سبحانه وتعالى يحب من عبيده أن يحمدوه وأن يثنوا عليه وأن يشكروه سبحانه وتعالى على هذه النعم الوافرة الجزيلة التي أنعم الله عز وجل بها عليهم. فالتحدث بنعمة الله إذن كما قلنا أن تعترف بقلبك وبلسانك وبجوارحك بالنعم العظيمة التي أنعم الله عز وجل بها عليك. ومتى سئلت عن حالك فتحمد الله وتشكر الله، ودائما لا تتضجر ولا تشكو، بل تقول الحمد لله على هذا الغنى، الحمد لله على النعم، فأنا في خير وفي سعة وفي بسطة من الرزق. هكذا حالك، هذا هو التحدث بنعمة الله. من التحدث بنعمة الله عليك أن يرى الله سبحانه وتعالى أثر نعمته عليك، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. فإذا كنت ثريا صاحب مال فليس من الدين أن تخرج مقطعا بثياب مهترئة تظهر للناس أنك فقير، هذا فعلا من الإعراض عن شكر نعمة الله، بل من التحدث بنعمة الله أن تظهر بالثياب اللائقة الجميلة التي تدل على أن الله عز وجل قد أنعم عليك بالخير. من التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى أيضا أن هذا الشيء الذي أنعم الله عز وجل به عليك من المال تبذل في وجوه الخير، تبذله للفقراء، للمساكين، للمشاريع الخيرية، للأعمال الاستثمارية التي تحيي المجتمع، هذا أيضا من التحدث بنعمة الله. فإذا ينبغي علينا أن نفهم معنى هذه الآية بالشكل الصحيح. وأما بنعمة ربك فحدث، هذه الآية لا تدعونا أحبتي إلى أن نجلس أمام الناس ونبدأ نقول بالتفاصيل كم عندنا من الأموال وكم عندنا من العقارات وهذه الفيلا كم كلفتنا وهذه المسابح أو الفنادق أو ما شابه ذلك من متاع الحياة الدنيا الذي يملك الأثرياء كم نملك من. الآية لا تطالبك بهذا المفهوم، بل الآية تطالبك بالتحدث بنعمة الله بالمعنى العام الجملي، أنك دائما في شكر وثناء على ربك سبحانه وتعالى، وإذا سئلت عن حالك فإنك تحمد الله وتنسب الفضل إليه ولا تشكو الدنيا، ما دام الله عز وجل قد أنعم عليك بالغنى فلا تشكو ولا تظهر التضجر، بل أظهر دائما الخضوع والشكر والثناء لربك. فهذا من التحدث بنعمة الله، أن يرى الله عز وجل أثر هذه النعمة عليك في بيتك وفي نفسك وفي حالك وفي صورتك، أن يرى الله عز وجل أثر هذه النعمة وأن لا تكون مقترا، أن يرى الله عز وجل هذه النعمة عليك في بذلك وفي صدقتك وفي إعمالك للمشاريع الخيرية والإسلامية والدعوية، هذه كلها جوانب. وأما بنعمة ربك فحدث، أما الجانب الذي يأمرك ابن الوردي رحمة الله عليه أو ينصحك نقول ابن الوردي أن تجتنبه، هو جانب التفصيل في ذكر الثراء والغنى أمام عامة الناس. التفصيل، تقول عندي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فهذا التفصيل الأصل أن تكتمه. لماذا؟ كما قلنا لأن كل ذي نعمة محسود، وخاصة إذا كان أمام عامة الناس، فإن هناك الفقير وهناك الضعيف، فحينما يسمع بكل هذه الأموال الطائلة وبتفاصيلها لربما يصيبك شيء من الحسد أو يصيبك شيء من العين. وهذه نصيحة نبوية، فإن كل ذي نعمة محسودة أحبتي، فينبغي أن لا نعارض بين النص القرآني وبين مفهوم الكتمان. فالكتمان أن تكتم التفاصيل وألا تعرضها أمام عامة الناس. يمكن أن يكون عندك بعض الخاصة من إخوانك أو من أحبائك مثلا، فتقول في مجلسهم الخاص تقول والله الحمد لله الله عز وجل رزقني في هذا الشهر كذا وكذا، على سبيل العرض وعلى سبيل التحدث بنعمة الله أيضا ما في مشكلة، لكن أن يكون ديدا الإنسان التحدث بتفاصيل ما عنده من الثروات فهذا لا يكون جيدا في الحقيقة. وهذا سبب كما قلنا لزرع الكبر في النفس رويدا رويدا، أن يبقى الإنسان ديدا أن يتحدث عندي كذا وعندي وعندي، سبب في زرع الكبر في نفسه رويدا رويدا. ثانيا كما قلنا سبيل لتعرضه للحسد والعين، والحسد والعين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. فالإنسان يجتنب كل هذه الآفات بالحمد الجملي أمام الناس، يعني أمام الناس يحمد الله بالجملة على النعم الوافرة ويظهر هذه النعم في ثيابه وفي صورته، ويظهر هذه النعم في بذله وفي عطائه، هذا هو التحديث المطلوب منك بنعمة الله. وأما الدخول في التفاصيل فليس هذا هو التحديث المطلوب منك، والله تعالى أعلم. إذن اكتم الغنى بهذا المفهوم الذي أصلناه، اكتم الغنى بهذا المفهوم الذي أصلناه، عدم الخوض في التفاصيل أمام العامة. قالك واكتم الفقر أيضا، إذا كنت فقيرا ولم يرزقك الله سبحانه وتعالى مالا فلا تظهر افتقارك وحاجتك إلى المخلوقين، بل أظهر هذا الافتقار وهذه الحاجة للخالق سبحانه وتعالى، فإن الشكوى للمخلوق في الحقيقة هي قلة في المروءة وتذهب ماء الوجه. الإنسان الذي يشكو افتقاره دائما للمخلوقين ويشكو من حال الدنيا ومن قلة ذات اليد، هذا في الحقيقة يفقد مروءته مع الأيام ويفقد ماء وجهه، والمسلم أحبتي لا يكون ذليلا، المسلم يحيا بعزة النفس، دائما جبينه مرفوع، حتى ولو كان فقيرا معدما، حتى لو كان فقيرا معدما يسأل الله سبحانه وتعالى من فضله وأن يغنيه. انظروا أحبتي إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كانت تمر عليه أيام تلو الأيام ولا يوقد في بيته نار، كان يحيا حياة صعبة، ومع ذلك كان صابرا محتسبا راضيا عن ربي سبحانه وتعالى، يحيا بطمأنينة، لا يشكو إلى أصحابه ضيق الحال، بل دائما هو الذي يزرع الأمل، هو الذي يزرع الطموح، هو الذي يرشد الناس إلى الخير ويأمرهم بالإنفاق في سبيل الله ويحثهم عليه. فانظر في النبي صلى الله عليه وسلم تجد فيه أسوة حسنة. طبعا هذا الدعوة دعوة كتم الفقر لا يعني أن يبقى الإنسان نائما في بيته، يعني أكتم فقرك وابقى نائما في بيتك، هذه القضية يريد ابن الوردي أن يطردها من ذهنك. فهو يقول لك أكتم الفقر، لكن في نفس الوقت عليك أن تسعى للعمل، عليك أن تكد وتسعى للعمل حتى تحصل القوت وقوتك وقوت عيالك. لذلك ماذا قال بعد ذلك؟ قال واكسب الفلس وحاسب من بطل. الله سبحانه وتعالى أحبتي يقول وامشوا في مناكبها، الله عز وجل يأمرنا أن نسير في مناكب الأرض، يعني إذا كنت فقيرا فلا تجلس تنتظر من الناس أن يعطوك المال، إذا كنت فقيرا عليك أن تسعى وأن تعمل وأن تكف وجهك ووجه عائلتك عن الناس، وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وهذا الكلام ابن الوردي عندما يقول لك واكسب الفلسة، في الحقيقة يبين لنا أن ما ذكره ابن الوردي في الأبيات السابقة حينما قال لك واطرح الدنيا فمن عادتها تخفض العالي وتعلي من سفل، لم يقصد به ابن الوردي دعوة للكسل والنوم كما قلنا في المحاضرة السابقة، بل هو يطلب منك ألا تتعلق بهذه الدنيا ولا تتشبث بها، لكن في نفس الوقت لابد وأن تعمل وأن تنجز وأن تقدم، وبعد أن تبذل الأسباب المطلوبة منك حينئذ توكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ولا تبقى حزينا على ما فاتك من الدنيا. فإذا واضح ابن الوردي رحمة الله عليك يدعوك دعوة صريحة للعمل، قال واكسب الفلس وحاسب من بطل، واكسب الفلس وحاسب من بطل، يقول لك كن إنسانا عاملا تحصل الرزق بيدك ولا تكن عالة على المجتمع. والدين الإسلامي أحبتي عموما يدعو المسلمين إلى العمل وإلى السعي في بناء الحضارة وفي بناء المجتمع. لذلك لو نظرنا في الآثار التي تدعو الإنسان إلى أن يكون عاملا، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي حسن بطرقه من سعى على عياله فهو في سبيل الله، انظروا عمق هذا التوجيه، من سعى على عياله يعني الذي يسعى في كسب قوت عياله فهو يسير في سبيل الله سبحانه وتعالى، وهو وجه من أوجه الجهاد في سبيل الله. انظر عمق المعنى وبعد الإنسان اليوم أحبتي حينما يعمل من الصباح إلى المساء يصيب تضجر وملل ولا متى هذه الحياة، بينما النص القرآني والشريعة الغراء تعطيك دافع إيجابي لأن تعمل، تبث فيك روح العمل، تقول لك لا لا لا تتضجر من العمل، حتى لو كان ساعات الدوام طويلة لا تتضجر، فسعيك على قوت عيالك هو من الجهاد في سبيل الله، إذا من سعى على عياله فهو في سبيل الله. انظروا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، انظر دلالتها على العمل، يعني في يعني تصور أنك الآن ستقوم القيامة، ستقوم القيامة وفي يدك فسيلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقم حتى تضع هذه الفسيلة. هذه إذن يدلنا على أن الشريعة الغراء الشريعة تدعو إلى عمارة الأرض، تدعو إلى بناء الحضارة، تدعو إلى الإنجاز، إلى التقدم الحضاري والفكري، شريعة عظيمة لم تدعو الإنسان إلى أن ينشغل بنفسه، لم تدعو الإنسان إلى الكسل، لم تدعو الإنسان إلى رهبانية وأن يجلس في صومعة، دعت الإنسان إلى أن يعمر هذه الأرض، دين منتج، دين عامل، دين معطاء في كل جوانب الحياة. فإذا الإسلام كما قلنا دين يدعوك إلى بناء الحضارة، إلى العمل، إلى الإنجاز، ولابد طبعا من إتقان هذا العمل وأن يخرج بالصورة الكاملة. لذلك يعني لو نظرنا في عمق نظرة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو يحارب البطالة، عمر بن الخطاب أحبتي يعني كما ذكر ابن الجوزي في سيرته يقول عمر بن الخطاب كنت إني لأرى الرجل فيعجبني، إني لأرى الرجل فيعجبني، فأسأل هل له حرفة؟ فإذا قيل لا سقط من عيني. انظروا كيف عمر يحارب البطالة، يقول أنا أنظر الرجل أجد رجلا قويا جلدا، فأسأل ما حرفته؟ فإذا قيل ليس له حرفة قال يسقط من عيني. إيش قيمتك في الحياة الدنيا إذا كنت لا تتقن شيء، إذا كنت غير مقدم غير منتج لأمتك ولحضارتك ولتاريخك؟ فهذه إذن من الحكم العظيمة التي ينبغي أن ترسخ في ذهن المسلمين، لا يصلح أيها المسلم أن تكون بطالا، لا يصلح إذا كنت فقيرا أن تجلس تنتظر من الناس أن يرموا على أو يلقوا عليك فتات الحياة الدنيا. إذا كنت فقيرا اكتم فقرك واكتم حاجتك واذهب إلى سوق العمل وابدأ العمل، والله سبحانه وتعالى يسخر لك بإذنه عز وجل من يكفيك ويكفي عيالك. لكن ابذل الأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الجليل يقول، اسمعوا هذا الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: لأن يأخذ أحدكم حبلا فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. انظروا هذا الحديث الفخم في دلالته. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو وصل بأحدكم الفقر والحاجة إلى أن يأتي بحبل ويذهب يحتطب ثم يجمع هذا الحطب بهذا الحبل ويأتي على ظهره فيبيع هذا الخشب في السوق فيحصل على شيء يكف به وجهه عن الناس ويأتي بقوت عياله، خير له من أن يجلس يتسول على الناس يطلب منهم الأموال. انظروا الدعوة للعمل، يعني اعمل أي شيء تستطيع أن تبذله، لا إشكال، المهم أن تعمل وأن لا تكون عالة على مجتمعك وعالة على الناس. فإذا هذه الأحاديث وغيرها، يعني لو استقرأت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للعمل وتحذيره من البطالة وأن يبقى الإنسان يأخذ الفتات من الناس، ستجد أن هذه الشريعة شريعة عظيمة أحبتي، فعلا شريعة تدعوك للعمل للإنجاز للتقديم، لا تدعو إلى الكسل والنوم وأن يبقى الإنسان كما قلنا عالة على غيره. طيب ابن الوردي رحمة الله عليه ما زال يؤكد هذا المعنى في البيت الذي يليه، يقول في البيت 48: ودرع جدا وكدا واجتنب صحبة الحمقى وأرباب الخلل. ابن الوردي رحمة الله عليه يقول لك، طبعا باستخدام الاستعارة المكنية، يعني انظر ماذا قال: الدرع جدا وكدا، الجد هنا بمعنى الاجتهاد والكد يعني العمل الدؤوب. قل الدرع جدا وكدا، أي يجعل الجد أي الاجتهاد والكد العمل الدؤوب درعا لك تلبسه، اجعل الجد والكد درعا تلبسه على صدرك. وهذا نوع من أنواع الاستعارة المكنية التي تعلمناها في البلاغة، المراد منها إثبات الملاصقة والنسبة القوية بينك وبين الجد والكد، كأنه ابن الوردي رحمة الله عليه يريد أن يقول لك كون علاقة وثيقة وطيدة بينك وبين الجد والكد، كون علاقة وثيقة بينك وبين هذه المفاهيم، اجعل هذه المفاهيم هي الشعار الذي تسير في ضوئه في هذه الحياة، أني إنسان جاد، إنسان أعمل عمل دؤوب، إنسان مجتهد، إنسان لا أعرف طعم الراحة إلى آخر لحظة وإلى آخر نفس من أنفاس الحياة. يقول لك ابن الوردي في هذا البيت: كافح حتى تصل إلى طموحاتك وحتى تحققها. يقول لك ابن الوردي أيضا: ضع عنك صحبة الحمقى وصحبة المغفلين، حينما قال صحبة الحمقى وأرباب الخلل، أرباب الخلل يعني الذين في عقولهم خبل وضعف وحمق وسذاجة، ضع عنك صحبة هذا الصرف من الناس الذي لا يعرف إلا له والعبث والقيل والقال والبطالة، ما عنده شيء يقدمه في هذه الحياة، لا يملك قيمة معرفية، لا يملك تصورا هدفا، ما عنده أي شيء. هذا النوع أحبتي إياكم ثم إياكم أن تصحبوه، ما أكثرهم اليوم في مجتمعاتنا، الحمقى وأرباب الخلل الذين لا يعرفون إلا النوم والبطالة والعيش على فتات الناس والقيل والقال. إياكم ثم إياكم أن تصحبوا هذا النوع، فإنه يمنعكم عن كثير من الإنجاز، عن كثير من البذل، عن كثير من العطاء. إذن ودرع جدا وكدا واجتنب صحبة الحمقى وأرباب الخلل. من الأبيات التي تعجبني لأبي القاسم الشابي يقول: ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. ثم يقول: أبارك في الناس أهل الطموح ومن يستلذ ركوب الخطر. أبارك في الناس أهل الطموح ومن يستلذ ركوب الخطر، يعني أبو القاسم الشابي رحمة الله عليه يثني على هذا الصنف من الناس، الصنف الذي يحمل طموحا وهدفا وغاية ويركب المخاطر ويكد ويتعب من أجل الوصول إلى هذا الطموح. ومن يتهيب أحبتي صعود الجبال، الإنسان الذي لا يحب أن يتعب ولا يريد أن يكد ولا يريد أن يواجه عوائق ويسعى إلى حلها، وهنا مشكلة ثم يحل هذه المشكلة وينتقل في خطواته في الحياة لتحقيق مشروعه وهدفه، الذي لا يريد أن يمر في كل هذه الصعاب والمتاعب ويريد دائما السلامة وأن يبقى نائما في بيته، هذا دائما يعيش بين الحفر في أسفل الأرض، يعيش دائما أحبتي إنسانا ذليلا مهينا لا أحد أحد ينظر إليه، لا أحد يعطيه قيمة معرفية، لأنه لا يملك إنجاز يستطيع أن يقدمه في الحياة. فأنا أرى ابن الوردي في الحقيقة إنسان شريف فعلا، صاحب مروءة، إنسان يدعو الناس إلى العمل، إلى البذل، إلى العطاء. إياكم في هذا العمر القصير الذي أعطيتموه أن تذهب هذه الساعات هدر، إياكم أن تذهب هذه الساعات في القيل والقال، إياكم أن تكونوا عالة على المجتمع وزيادة في الحياة الدنيا. كونوا عاملين، مقدمين، باذلين، أصحاب بصمات، هكذا فعلا تستطيع أن تقول أنك عشت الحياة الدنيا كإنسان مثالي، أو عشت الحياة الدنيا حقا كما ينبغي أن يحياها المسلم وفق التصور الإسلامي. أما هؤلاء كما قلنا الذين لا يقدمون شيئا للحياة فإن الحياة ترفضهم. إذن والدرع جدا وكدا، أي اجعل الجد والكد درعا تلبسه لا تفارقه، واجتنب صحبة الحمقى وأرباب الخلل، صحبة الحمقى وأرباب الخلل. ثم يقول بعد ذلك: بين تبذير وبخل رتبة، وكلا هذين إن دام قتل. هنا انتقل ابن الوردي رحمة الله عليه لتوجيه آخر، يقول لك بين تبذير وبخل رتبة، أي هناك درجة ومسافة بين التبذير وهو الإسراف وبين البخل. حاول أن تكون في هذه المرتبة الوسط، في هذه النقطة الوسط بين التبذير وبين البخل، فلا تكن لا إفراط ولا تفريط، لا تكن مع جانب المبذرين فإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ولا تكن أيضا في جانب البخلاء فإن البخلاء قد ذموا شرعا في كثير من النصوص. فهو باختصار يقول لك لا تكن إنسانا مقترا على نفسك وعلى عيالك، مضيقا عليهم مع وجود الساعة في اليد، ولا تكن في نفس الوقت إنسان مبذر تبذل المال هدرا من دون أي نفع ومن دون تحقيق أي مصلحة. وإنما عليك بالتوجيه القرآني: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، اللي هي كناية عن البخل، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. فالآية القرآنية، سبحان الله، هذا القرآن أحبتي والله من نظر فيه كتاب عظيم، كتاب يغطي جميع جوانب حياة الإنسان، يغطي الجانب العقدي والجانب التصوري للكون، الجانب الفقهي، الجانب الأخلاقي، السلوكي، الاجتماعي، فعلا كتاب عظيم في كل تفاصيله. وهذه التغطية لكل جوانب حياة الإنسان العقدية والفكرية والتصورية والاجتماعية والأخلاقية والسلوكية إلى تأتي في القرآن بشكل متناسق على وجه معجز. فعلا لا تشعر أن هناك نفور أو أن هناك غرابة أو ما هناك انتقال نافر بين النصوص، انتقال عجيب لذيذ سهل تستطيب النفس، فسبحان الله القادر على كل شيء. القرآن يقول لك: فلا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد منوما محسورا. إرشاد من الله سبحانه وتعالى لكم أيها المسلمون في طريقة التعامل مع المال. إذا رزقك الله عز وجل مالا فلا تكن مقترا على عيالك، بل عش هذه الحياة الدنيا بتفاصيلها الجميلة، ولكن في نفس الوقت إياك أن تكون مبذرا تبذل المال هدرا من دون أي نفع أو مصلحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عند أبي داود وغيره: كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيرة. إذن بين تبذير وبخل رتبة، أي كن في المنزل الوسط، في النقطة الوسط بين التبذير وبين البخل، كن في النقطة الوسط، تكون في نقطة الاعتدال والتوسط التي يدعو إليها الإسلام. ثم قال: وكلا هذين إن دام قتل، يعني من داوم على نهج التقتير أو داوم على نهج التبذير في النهاية سربما ينتهي به الحال إلى الهلاك. كيف ذلك؟ الإنسان أحبتي من شدة بخله، وهذا حدث في التاريخ، من شدة بخله يصل أنه إذا مرض لا يشتري الدواء، لا يشتري الدواء لشدة بخله، وهذا أحبتي قد يكون سبب في هلاكه، أليس كذلك؟ يعني انظر، طبعا هذا مثال فقط، أنا أعطيكم مثال أنه كيف البخل، هل يؤدي البخل فعلا بالإنسان إلى الموت؟ يعني ابن الوردي يقول: وكلا هذين إن دام قتل. فعلا في بعض الصور إنسان لشدة بخله لا يشتري الماء، طبعا هذه درجة عليا في البخل، لا يشتري الدواء ليعالج نفسه أو يعالج ابنه، لا يذهب بأبنائه أو زوجته إلى المشفى لشدة بخله، فيكون هذا الأمر مؤدي مفضي إلى الهلاك، نسأل الله العفو والعافية من أحوال هؤلاء الناس. أيضا التبذير قد يؤدي بك إلى الهلاك، لأن الإنسان إذا أكثر بذل المال والهدر من في لحظة من اللحظات سيفلس، وإذا أفلس لربما لن يجد من يمنحه مالا يشتري به طعاما له ولعياله، وإذا لم تجد من يعطيك مال في يوم من الأيام سواء في حال مجاعة أو في حال وباء حل بالناس أو نكبة من النكبات، نسأل الله السلامة والعافية، قد تجوع وتجوع وتجوع ثم يصل بك الأمر إلى الهلاك. طبعا ابن الوردي رحمة الله عليه هو في الحقيقة، يعني ربما تقول أنت الوصول إلى هذه الحالة ربما ليس كثيرا كثيرا، لكن هو يريد أن يشنع لك صورة البخل وصورة التبذير، هذا مراد الأساسي، أن يشنع لك هذا الأمر حتى تنفر منه. أن البخل يمكن أن يقودك إلى القتل، نعم هذا سيعطيك صورة سيئة عن البخل وتنفر منه، وكذلك التبذير يمكن أن يصل بك إلى القتل وإلى الموت، فهذا أيضا يعطيك صورة سيئة. وإن كان هذا الأمر يمكن يحدث، يمكن وإن لم يكن بتلك الكثرة، لكن يمكن أن يحدث ووقع عند بعض الناس. فهذان الخلقان سيئان، وليس من أخلاق المسلمين ومن أخلاق أصحاب النفوس الشريفة والهمم العالية. الإنسان يكون معتدلا، ينفق على أبنائه باعتدال وهدوء، ويفرحهم في هذه الحياة الدنيا ويبهجهم ما دام أن عنده شيء يستطيع أن يقدمه لأبنائه، لعائلته، لأبناء المسلمين. أبذل المال، لكن أبذل باعتدال وبنظر وبمصلحة، ولا تكون إنسانا غوائيا في إنفاقك. طيب، إذن هذه أيضا نصيحة جميلة، بين تبذير وبخل رتبة، وكلا هذين إن دام قتل. ثم في البيت الذي يليه يقول: لا تخض في سب سادات مضوا، إنهم ليسوا بأهل للزلل. هذا البيت حقيقة من أجمل ومن أعظم الأبيات التي ذكرها ابن الوردي في لاميته. يقول لك: لا تخض في سب سادات مضوا. هذه نصيحة لكل مسلم ولكل طالب علم، إياكم أن تخوضوا في سب سادات المسلمين. من هم سادات المسلمين؟ لا تخوضوا في سب الصحابة، ولا تخوضوا في شتمهم أو التنقص منهم، لا تخوضوا في سب التابعين وفي سب السلف الصالح، وفي سب أو شتم أو التنقص من الأئمة الأعلام والعلماء الذين شهدت لهم الأمة بالخير والبذل والعطاء. للأسف بعض الناس أحبتي من العوام، بل حتى من بعض طلبة العلم، يتجاسرون على الخوض في الصحابة الكرام وفي الأئمة الأوائل، أئمة الهدى والأعلام الذين بذلوا لهذه الأمة المعرفة وصنفوا المصنفات وتعبوا من أجل تحصيل العلم. بعض طلبة العلم وبعض الناس يتجاسرون على هؤلاء الأئمة ويخوضون فيهم، وإذا وقع مثلا خطأ من أحد الأئمة الأعلام أو زلل أو شيء من ذلك، تجدهم يتنقصون ويخوضون ويشتمون. وهذا والله سبحانه، يعني والله أمارة الخذلان ودليل حرمان، هذا أمارة خذلان ودليل حرمان، والله المستعان. أن يشغلك الله سبحانه وتعالى يا طالب العلم بالتنقص من الأئمة الأعلام، وأن تخوض في السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، أو أن تخوض في بعض الصحابة كعلي بن أبي طالب ومعاوية بن سفيان وغيرهم من كبار الصحابة، أن تخوض في هؤلاء وأن تقلل من شأنهم، هذا والله أمارة خذلان ودليل حرمان. فسل الله سبحانه وتعالى أن يعصمك من هذا الزلل. أحبتي، كل من كان له قدم صدق في الإسلام وكان له بذل وعطاء، فعلينا وواجبنا أن نثني عليه وأن نترحم وأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء على كل ما بذله وقدمه لهذا الدين. هذا موقفنا من السادات، من الصحابة والتابعين ومن أئمة الهدى. الخطأ لابد أن يقع، حتى من الصحابة، حتى من التابعين، حتى من العلماء، لأنه لا أحد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. لكننا أحبتي نحسن الظن بالصحابة والتابعين وبالأوائل، أن هذا الخطأ الذي صدر منهم إنما صدر على وجه السهو، أو ظنوا أنه صواب وإن لم يكن صواب في نفس الأمر. وأما أنهم تعمدوا الخطأ وتعمدوا الانحراف وتعمدوا الأذى، فهذا نبرئهم منه ونحسن الظن بهم إلى أعلى درجات. هذا أمر ومنهج ينبغي عليك أيها المسلم أن تسلكه في حياتك، أنك لا تخوض في الأخطاء التي وقعت. نعم، هناك بعض الأخطاء ربما وقعت من بعض الصحابة، أخطاء وقعت من بعض التابعين، من بعض العلماء، ربما مثلا انحراف عن الجادة، جادة أهل السنة والجماعة عند بعض العلماء عندما ظهرت الفرقة في الأمة، لكن هذا لا يحملنا أن نخوض في أعراضهم ولا أن نقلل من شأنهم. فإن للصحابة الكرام خصوصا من المواقف العظيمة التي تذوب وتنصهر في عظمتها كل الأخطاء التي وقعت منهم بعد ذلك. الصحابة أحبتي الذين ضحوا بالغالي والنفيس ووقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المواقف العظمى، كل ما صدر منهم بعد ذلك من مواقف جزئية ربما فيها شيء من الخطأ، هذه المواقف الجزئية تذوب وتغرق في ذاك البحر الخضم العظيم الذي بذلوه في الدفاع عن هذا الدين. ونظرت في كل صحابي من الصحابة الكرام لوجدت العطاء والتضحية والحب والنصرة والحماس من أجل نصرة هذا الدين. فإياك أن تقف عند مواقف جزئية وتبدأ تعلق عليها كأنك أنت المعصوم، وهؤلاء لماذا أخطأوا ولماذا قاتلوا و إلى غير ذلك مما يقوله السفهاء والجهال الذين يريدون أن يتوصلوا إلى الطعن في الجيل الفريد، جيل الصحابة الكرام. دائما تذكروا أن مواقف الصحابة المحدودة التي قد أخطأ فيها بعضهم تغرق في بحر عطائهم لهذا الدين، في بحر تضحيتهم وتقديمهم وبذلهم ومع مواقفهم العظيمة مع النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك العلماء أحبتي، أي عالم من العلماء شهدت له الأمة بالبذل والعلم والمعرفة وسطر المصنفات النافعة، هذا ليس لنا إلا أن نثني عليه، نترحم عليه، نسأل الله أن يجزيه عن الأمة خير الجزاء. وما وقع من الأخطاء نحن نبينها ونقول والله فلان من العلماء ربما أخطأ جادة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة العقدية، ما عندنا مشكلة في بيان الخطأ، لكن حينما نبين الخطأ أولا نبينه للوصول إلى الحق وليس للتنقص من العالم، وحينما نبين الخطأ نصاحبه بالثناء على هذا العالم، فنقول فلان وإن أخطأ لكنه عالم جليل، لا نسقط علميته ولا نخوض فيه ولا نشتمه بل نجله، ونسأل الله العظيم أن يجمعنا بكل العلماء الصادقين الذين كان مقصدهم الوصول إلى الحق. لذلك ابن عساكر يقول: اعلم أن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أعراض منتقصيهم معلومة. يعني الذي يكون ديدنه الانتقاص من العلماء الله عز وجل يهتك ستره، فإياك أن تخط في العلماء الكبار أصحاب البذل وقدم الصدق في هذا الدين. وطبعا هنا يا أحبتي عندي مفارقة معينة، وهي أن كلمة العلماء هي تطلق على العالم العامل بعلمه، وأما هذه الطبقة التي تخرج في كل زمان ممن يتسولون على أبواب السلاطين ويعاونون السلاطين على إجرامهم ويفتون لهم بالفتاوى التي تبدل دين الله سبحانه وتعالى وتغير معالم هذه الشريعة، الذين يفتون للسلاطين ويبررون للسلاطين إجرامهم وسفكهم لدماء البريئة، هؤلاء ليسوا بعلماء، هؤلاء أناس عندهم معلومات لكنهم ليسوا بعلماء، فلا كرامة لهم. فلو أن الإنسان بين عوارهم وأسقطهم وبين أن هؤلاء ليسوا بأهل للعلم، وإنما هؤلاء أحفاد بلعام بن باعوراء الذي قص الله عز وجل علينا قصته في قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. نعم، ما أكثرهم أمثال بلعام بن باعوراء في أزماننا هذه، أصحاب لحى وأصحاب طيالس وأصحاب قلنسوات، لكنهم يبررون للمجرمين إجرامهم ويقفون في صف الظلمة ويقفون حاجزا دون وصول الإسلام الحق إلى أسماع الناس. هؤلاء لهم موقف عند الله سبحانه وتعالى، وكما قلنا ليسوا بالعلماء الذين نحذر من الخوض فيهم، فهؤلاء هذا الصنف لا كرامة لهم، وإنما نتكلم عن العالم العامل بعلمه الذي يتقي الله سبحانه في دماء المسلمين، الذي يقف في وجه الظالمين، الذي لا يبرر للمجرم إجرامه، الذي لا يتسول على أبواب السلاطين ليأخذ منهم لعاعة الحياة الدنيا. نعم، هذا الصنف من العلماء هم الذين يقول فيهم ابن الوردي: لا تخب في سب سادات مضوا إنهم ليسوا بأهل للزلل. طبعا قول ابن الوردي إنهم ليسوا بأهل للزلل هو لا يقصد في أن هؤلاء معصومون، قد يفهم البعض أنه يريد أن هؤلاء معصومون لا يخطئون، لا، ولا يقصد ذلك، لا معصوم إلا من عصم الله سبحانه وتعالى من الأنبياء، يعني من البشر المعصومون هم الأنبياء، أما الصحابة العلماء كل يخطئ ويذنب، لكنهم بحسن ظننا فيهم أنهم لا يتعمدون الخطأ وليسوا محلا للخطأ، هكذا يريد يقول لك ابن الوردي، ليسوا محلا للخطأ، ليسوا محلا للزلل، ليسوا محلا للانحراف والأذى، وإن وقع منهم الخطأ فهذا على سبيل السهو والعرض ولا يداومون عليه، بل سرعان ما يعودون ويستغفرون وينتبهون لما وقعوا فيه. فهذا معنى قولي إنهم ليسوا بأهل للزلل، يعني ليسوا هم مكان للانحراف، ليسوا مكان للأخطاء والخوض فيهم، بل هم وإن وقع منهم السهو المعصية أو الذنب أو الانحراف فهذا يكون كما قلنا إن بعد جهدهم واجتهادهم ظنوا أنه الصواب، وإن لم يكن هو الصواب في نفس الأمر، وإما وقع منهم الذنب والمعصية على سبيل السهو وسرعان ما يعودون إلى ربهم سبحانه وتعالى، وهذا حسن ظننا فيهم، وهذا حسن ظننا فيهم. وربما يفسر هذا المقطع بشكل آخر، يعني قول إنهم ليسوا بأهل للزلل، يعني يمكن أن تفهموا بطريقة أخرى، أي هؤلاء ليسوا بأهل لأن تقع فيهم الزلل. ربما نفسره هنا بطريقة أخرى، يعني يريك أن ابن الوردي لو فسرنا هذا البيت بمعنى آخر يقول إنهم ليسوا بأهل للزلل، أي ليسوا بأهل أو بمحل لأن تقع فيهم ولأن يزل لسانك فيهم، ليسوا بأهل لأن يزل لسانك فيهم. فهؤلاء أئمة أعلام وسادة كبار بذلوا وقدموا، فليسوا محلا وأهلا لأن يزل لسانك فيهم. فربما يكون هذا هو معنى قول ابن الوردي إنهم ليسوا بأهل للزلل. فإما أن تفهموا بهذه الطريقة أو تفهموا بهذه الطريقة. الطريقة الأولى أن تقول إنه ليسوا بأهل للزلل، أي هؤلاء وإن صدرت منهم الأخطاء فهم لا يتعمدون الوقوع فيها، بل تصدر منهم سهوا أو ظنوا أن هذا هو الصواب وإن لم يكن هو الصواب في نفس الأمر، فليسوا بمحل للانحراف والضلال والبعد عن دين الله سبحانه وتعالى، بل هم أهل خير وصلاح في الجملة. أو نقول إنه ليسوا بأهل للزلل، أي ليسوا بمحل، هذا الفهم الثاني، أن نقول ليسوا بمحل لأن يزل لسانك فيهم وأن تقع فيهم، فهم سادة أشراف لا ينبغي لألسنتنا أن تقع وأن تخوض فيهم لما بذلوه وقدموه لهذه الأمة. إذن لا تخوض في سب سادات المضوا. أحبتي، للأسف اليوم يعني بعض المناهج المنحرفة عن طريقة أهل السنة تجد الأشياخ وتلاميذ الأشياخ همهم ودأبهم أن يخوضوا في العلماء وأن يخوضوا في أعراضهم، وفلان فيه كذا، وفلان مبتدع، وفلان حزبي، وفلان من كذا، شغلهم ودابهم الدائم أن يخوضوا في أعراض العلماء وأن يصنفوا الناس على معايير يضعها أشياخهم، يضعون لهم معايير ثم يبدأون يخوضوا في الناس وفي المشايخ وفي أهل العلم بناء على المعايير التي يضعها شيوخهم. والله بئس المنهج هذا، لم يكن من دأب العلم أن يخوضوا في الناس وأن يبدأوا بتجريعهم والخوض في ديانهم وتبديعهم وتفسيقهم، وإنما كان هذا شأن علماء الحديث لأمر مقصوده وصيانة الأحاديث النبوية عن أن يدخل فيها من هو مطعون في عدالته وفي دينه. فهذا كان علماء الجرح والتعديل قديما لهم مقصد معين في الجرح والتعديل، وهذا المقصد يكون مع تنزه النفس عن الخوض. يعني من تكلم العلماء الجرح والتعديل في هذا الباب يتكلم فيه لغرض معين يبين وينتهي الأمر، وليس دائما المجالس تعمر بغيبة العلماء والطعن في الدعاء ثم نبرر هذا ونسمي أن هذا هو الدين. الدين يطلب منا أن نخوض في العلماء وأن نخوض في الدعاء وأن نخوض في المصلحين وأن نبين من هو المبتدع ومن هو الحزبي ومن ومن ومن إلى آخر تلك الدعايات الفارغة التي يطلقها البعض. هذا أبدا ليس من دين الله سبحانه وتعالى. علم الجرح والتعديل علم له مقاصده، له أهدافه. العلماء كانوا يتورعون في الخوض فيه ويتكلمون فيه بقدر الحاجة لمصلحة معينة وينتهي الأمر مع شدة الورع والتحفظ. أما اليوم أطفال صغار في العلم يخوضون في علماء كبار وفي دعاء وفي مصلحين بمجرد الوهم وبمعايير وهمية يضعها أشياخهم، فهذا المنهج عليكم أن تحذروا منه، فوالله لا خير فيه لهذه الأمة. وهذا المنهج لم يصنع إلا لغرض معين دخيلا على الفكر الإسلامي، دخيل على الفكر الإسلامي يجب أن يهدم، وأن نبين ما هي معالم الجرح والتعديل الصحيحة التي كانت سائدة عند العلماء الأكابر، تلك المعالم القائمة على التنزه عن الخوض في العلماء، وإنما تبين الخطأ أو البدعة أو الزلل بحجمه في مكانه في وقت معين وينتهي الأمر ولا تعمر به المجالس. فهذا الأمر انتبهوا عليه يا رعاكم الله. إذن لا تخط في سب سادات مضوا إنهم ليسوا بأهل للزلة. ثم قال وتغافل عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل. الآن ابن الوردي رحمة الله تعالى عليه يدلنا على خلق جميل ورفيع جدا. يقول لك ابن الوردي وتغافل عن أمور، خلق التغافل. ما هو خلق التغافل؟ خلق التغافل أحبتي ألا يقف المسلم عند أخطاء الآخرين، هذا معنى خلق التغافل باختصار، ألا يقف المسلم عند أخطاء الآخرين تجاهه وأن يعرض عنها وأن يغض الطرف عنها وكأنها لم تحدث حتى تسير عجلة الحياة وحتى تبقى المودة والألفة بين المسلمين. أي إنسان يمكن أن يخطئ معك وأن يفعل تصرف أنت ترى أو تنظر إليه بعين عدم الرضا، فما موقفك حينئذ؟ إذا إنسان تصرف معك تصرف خاطئ ولم ترضه، هل أشغل عقلي وذهني في تحليل هذا الموقف وفي الاعتراض عليه، ولماذا فعل معي هكذا، ولماذا قال لي هكذا، وهل هو يزدريني، وهل يقصد. بعض الناس حبت عنده هذه المشكلة، مشكلة أنه لا يستطيع أن يتغافل عن أخطاء الآخرين، فيبقى دائما في حساسية النفس كما يقولون، وسوسة نفسية، أنه فلان قال لي هكذا، ماذا قصد، وهل يريد هذا الأمر، ولعله أراد أن ينتقص مني، وكيف أرد عليه، وكيف أنتقص منه وأرد له الصاع بصاعين. هذا دأب بعض الناس، والناس الذين يحيون في هذه الحياة الدنيا بهذه النفسية أحبتي يتعبون هم أيضا، يعني قبل أن يتعبوا غيرهم يتعبون، ثم يتعبون الناس معهم. هو يتعب في الفكر والاجتهاد في هذه المسألة، لماذا فلان تصرف معي هكذا، ولماذا قال لي هكذا، بدل أن يصرف العقل والطاقة الفكرية الذهنية في العمل والإنجاز وطلب العلم وتحصيل العلوم والمعرفة ومساعدة الآخرين، يبذل طاقة الذهنية لماذا فلان فعل كذا ولماذا فلان قال كذا، لا يعرف التغافل، ثم يبدأ محاسبة الآخرين على أخطائهم، وهذا يبث روح الشحناء والبغض في المجتمع. إذا كل إنسان يريد أن يقف على أخطاء الآخرين ويدقق ويحاسب ولا يريد أن يتغافل وأن يتجاوز، بالله عليكم ما هي الروح التي ستكون سائدة في المجتمع؟ أليست هي روح الخلاف والنزاع والشقاق؟ لذلك ابن الوردي رحمة الله عليه بنصيحة وردية عميقة جدا يعطيك منهج حياتي عليك أن تسلكه، وهو منهج التغافل. والله أحبتي من تعامل مع هذا المنهج سيستريح كثيرا كثيرا، فإن الناس كثيرة الخطأ وسيخطئون معك ولا بد. إذا رزقك الله عز وجل هذا الخلق، خلق التغافل والإعراض عن أخطاء الناس والتجاوز عنها، وأنك تمشي الأمور ولا تقف عند كل مأزق وكل كلمة وكل موقف وتحسب له حسابه، صدقني الناس ستحبك وستألفك، وتعلم أنك إنسان شريف، صاحب مروءة، صاحب نفس عالية، إنسان لا تنظر إلى سفاسف الأمور ولا تعلق عقلك وفكرك في كل شيء وفي كل موقف وفي كل كلمة، لا تحسب حساب إلا للأمور المهمة، الأمور الشريفة العالية. وأما الإنسان الذي دأبه أن يقف عند كل شريرة واردة، فهذا الناس تكرهه، تبتعد عنه، لا تتحمله، لا تطيقه، لأنه لا يمكن أن تتكلم أمامه بأي كلمة، لأنه أي كلمة سيحسبها إما له وإما عليه، وستدخل ضمن دائرة هذا التصنيف، وسيبدأ هذا الإنسان يحاسبك على هذه الكلمات التي تصدر منك، ما في أريحية باختصار في التعامل معه. فلذلك فعلا منهج حياتي جدا جدا عالي يوجه ابن الوردي لكم يا طلبة العلم ويا أيها المسلمون، هو منهج التغافل عن أخطاء الآخرين، وألا تقفوا عندها كثيرا. إذن وتغافل عن أمور، إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل. لا يحمد الناس ولا يحب الناس ولا يثني الناس إلا الشخص الذي اتسم بخلق التغافل والتجاوز والصفح والإعراض عن الأخطاء. إذن مقولة أيضا جميلة وهادفة من ابن الوردي. البيت الذي يليه يقول: ليس يخلو المرء من ضد وإن حاول العزلة في رأس الجبل. أيضا هذه نصيحة مهمة. يقول ابن الوردي رحمة الله عليه: من سنن الحياة أن الإنسان لابد أن يكون له خصوم وأعداء ومخالفون، لابد أن يكون له خصوم وأعداء ومخالفون. هذه من طبيعة الحياة الدنيا، أنه أي إنسان لابد أن يكون له خصوم يخالفونه في المنهج، في الطريق، في المسلك، حتى مسلك عقدي، مسلك فقهي، مسلك حياتي. أي إنسان لابد أن يكون له خصوم ومخالفون على هذا جبلة الحياة الدنيا. فينبغي أن تؤمن أيها المسلم بهذه السنة، وأن تتعامل معها وأن تتأقلم معها، حتى لا تتشنج في معالجتك لقضايا الحياة. لأن بعض الناس أحبتي يظن أنه يمكن أن يجمع جميع الناس على قلبه. أحبتي إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الخلق وأحسن الخلق وأحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، وكان له خصوم وأعداء، فمن أنا وأنت حتى لا يكون لنا خصوم وأعداء في هذه الحياة الدنيا؟ فعليك أن تعرف أيها الداعية وأيها المصلح ويا طالب العلم، يا من ستتصدر غدا لدعوة الناس، عليك أن تعرف أنه لابد أن يكون لك خصوم، مهما بلغت من طيب القلب وحسن الكلام وحسن المقصد، وأنك إنسان تحب التجميع ولا تحب التفريق، مهما بلغت سيبقى لك خصوم على هذا جبلة الحياة الدنيا. فعليك أن تتقبل هذا الأمر وأن تتعامل معه وأن تصبر على مخاصمة الناس لك وعلى مخالفتهم. بعض الدعاء أحبتي يظن ويتوهم أنه يمكن أن يكون الناس كلهم على قلبه، وأن الناس كلهم سيحبونه. ومن أجل الوصول إلى هذا المقصد للأسف ماذا يفعل؟ يتنازل عن بعض الثوابت الدينية بحجة أننا نريد يا شيخ أن نجمع الناس ولا نريد أن نفرقهم. هو يريد أن يصل إلى أن يجتمع الناس عليه بمختلف أديانهم ومعتقداتهم، فيقوم بالتنازل عن بعض الثوابت الدينية والعقائد الراسخة بحجة أنه يريد أن يوسع الدائرة حتى يتقبل الناس جميعا دعوته ونهجه، وهذا والعياذ بالله هو الحرمان والانحراف عن المسلك. النبي صلى الله عليه وسلم ليس من أجل أن يتقبل كفار قريش دعوته تنازل عن ثوابته، كلا، قال أن أدعو إلى الله بالثوابت الواضحة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم لكم الأخلاق الحسنة مني، لكم الدعوة بالجدال بالتي هي أحسن، ما في مشكلة في أدبيات الجدال والنقاش، لكن أن نتنازل عن ثوابت الدين وأن نميع الدين وأن نظهر هذا الدين في مظهر أنه يتقبل جميع الأديان والفرق والطوائف، هذا لا يكون أبدا. وبالله إن هؤلاء الذين يسلكون هذا المسلك يغضبون الله سبحانه ويتنازلون عن معتقداتهم وعن ثوابت دينهم من أجل إرضاء الناس، والله إن الله عز وجل يسخط عليهم الناس. فإياك أن تسخط الله برضا الناس، بل اجعل الله عز وجل أو اجعل رضا الله عز وجل نصب عينيك، واسعى في طلب رضاه، سيرضى الله عز وجل عنك ويرضي عنك الناس عموما، لكن بالتأكيد سيبقى طائفة من الناس تبقى لك أعداء، لأن هذا الأمر لم يتحصل للأنبياء الذين كرمهم الله وشرفهم، فبالتأكيد لن يتحصل لك. فالمهم أن تسعى لرضا الله سبحانه وتعالى، كم حجم من وافقك، كم حجم من عادك لا يهم. لذلك كما جاء في الحديث أنه يوم القيامة يأتي النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. تصور أن هناك أنبياء أرسلهم الله لم يقبل دعوتهم أحد من الناس، فيأتون يوم القيامة ليس معهم أحد ممن آمن بهم. هل يأتي شخص يقول هؤلاء الأنبياء كان عليهم أن يخففوا على المجتمع الذي عاشوا فيه حتى يتقبلوا دعوتهم؟ هل هذا يقول عاقل؟ هذا طعن في الدين. هؤلاء الأنبياء قطعا قاموا بما فرض الله عليهم وأوصلوا الرسالة التي يريدها الله عز وجل بالوجه وبالطريقة التي يريدها الله، لكن حجم المتابعين لهم وعدم المتابعين هذا أمر يقدره الله سبحانه وتعالى. فإياك أن تظن أنك يمكن أن تصل إلى نقطة جميع الناس ستودك فيها وتحبك وتصبح معك، إياك تظن هذا من جنون العظمة. لذلك ابن الورد رحمة الله عليه يعطيكنا نصيحة: ليس يخلو المرء من ضد، لا يوجد إنسان يخلو من أضداد من مخالفين له وإن حاول العزلة في رأس الجبل. يعني حتى لو صعدت على رأس جبل وتركت الناس ومخالفتهم طلبا للسلامة من المعارضين لن تسلم من المعارضين. تصور الصورة التي يريد ابن الورد أن يوصلها إليك، يعني حتى لو صعدت على رأس جبل وسلم الناس من كلامك ومن شرك ومن أفعالك، الناس ليسوا معك في أي نقاش ولا في أي جدال لأنك على رأس جبل اعتزلت الناس. تظن أنك إذا اعتزلت الناس وصعدت على رأس جبل لن تخلو من ضد؟ بل والله سيأتي من يخالفك في المنهج وفي الطريق، سيأتي الشخص ويقول لماذا فلان صعد على رأس الجبل؟ لماذا ما ينزل ويخالطنا في مجتمعنا؟ فلان شخصية انطوائية، شخصية سيئة، أخلاقيا ليس مرتفع القيمة لأنه اعتزلنا. انظر جاءك من يخالفك ويعترض على انعزالك، فمهما حاولت أن تسلك من مسالك ومن طرقات تحاول من هنا ومن هناك أن ترضي الناس جميعا لن ترضي الناس جميعا. وهذا أمر في الحقيقة أمر مريح للنبي صلى الله عليه وسلم وللدعاء وللمصلحين كان جميعا. لذلك الله عز وجل كان يسلي نبيه في أكثر من آية في كتابه: أعرض عن الجاهلين، دعك من هؤلاء، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين، إنا كفيناك المستهزئين. كثير من الآيات تأتي تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم أنه يا محمد عليه الصلاة والسلام لا تظن يعني أن الناس جميعا كلهم عربهم وعجمهم سيأتون إليك، لعلك بايخ عن نفسك ألا يكون مؤمنين، ستهلك نفسك حتى يؤمن الناس جميعا برسالتك. هذا أمر يتعلق بإرادة الله سبحانه وتعالى. جبلت الحياة الدنيا على سنة الاختلاف وأن كل إنسان لابد وأن يأتي من يضاده ومن يواجهه، فأعرض يا محمد عن هؤلاء الجاهلين وعن المخصماء والمخالفين، اسعى في رضاي، انشر الحق الذي أريده، اثبت على هذا الحق، والله سبحانه وتعالى بعد ذلك يقدر ما يشاء. فهذه كما قلنا حقيقة مريحة يطمئن إليها الإنسان، أنك مهما عملت مهما قدمت مهما كنت في عطائك المعرفي والعلمي مبدع وبارع، سيأتي من يعلق عليك، سيأتي من ينتقص ويقول لماذا تكلم بهذه الكلمة، لماذا هو على عقيدة فلان، لماذا يسير على هذا النهج، لماذا قال كذا. مهما كنت دعوي علمي معرفي سيأتي من ينتقد ويبين أن هذا لم يعجبه وهذا التصرف غير لائق وينتقدك. فأنت أخي الكريم استرح في داخلك وفي قلبك وفي ضميرك، اجعل رضا الله سبحانه وتعالى نصب عينيك، وسع في تحقيق هذا الرضا الإلهي، والله سبحانه وتعالى يبارك في كلماتك ويبارك في همساتك بإذنه سبحانه وتعالى. حتى ولو لم يعني انظر حتى ولو لم يتقبل أحد من الناس دعوتك في هذه الحياة الدنيا، أنت أديت ما عليك، والله سبحانه وتعالى يجزيك خير الجزاء على ما فعلت. طبعا هذا ليس الدعوة أن الإنسان لا يراجع نفسه، يعني البعض يقول طب يا شيخ ممكن الإنسان أصلا هو يكون عنده خطأ في طريقته في الدعوة، إنسان فظ، إنسان غليظ، فهل مثلا هذا الشخص نقول له أيضا هذا الخطاب أنه لا تلتفت إلى الناس؟ لا، هي في الحقيقة أريد نظرة اتزانية، يعني نحن نقول لا تجعل الناس أو رضا الناس هو الهدف هو الغاية، لكن هذا لا يعني أنك لا تراجع التصرفات. لربما فعلا الناس غضبت منك لتصرف أنت أخطأت فيه، كلمة قلت كلمة خاطئة غير لائقة غير صحيحة، عليك أن تراجع المواقف وأن تحاسب نفسك. لكن بعد أن تحاسب نفسك وأن تكون شخصية متقبلة للنصيحة والمشورة والتوجيه والإرشاد، بعد ذلك لا تبقى قلقا لماذا الناس لم تأتي عندي، لماذا الناس لم تسمع كلامي، لماذا الناس، أنت فعلت ما عليك، حاولت أن تبذل قصارى جهدك في التصحيح والتعديل وقبلت النصيحة والإرشاد، أنت بذلت الأسباب وانتظر الخير من رب العباد. لا أطيل في هذه القضية، نذهب إلى النقطة التي تليها. إذن ليس يأخذ المرء من ضد وإن حاول العزلة في رأس الجبل، ثم يقول مل عن النمام وهجره فما بلغ المكروه إلا من نقل. يقول لك ابن الوردي رحمة الله عليه في هذا البيت نصيحة مهمة، يقول لك احذر من مصاحبة النمامين، احذر من مصاحبة النمامين. طب من هو النمام؟ النمام هو الذي ينقل الكلام بين الناس من أجل التحريش بينهم، الشخص الذي ينقل الكلام بين الناس من أجل التحريش بينهم، وكما جاء في الحديث لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قتات أي نمام، وهذا فيه تقريع شديد لهؤلاء الناس الذين يحملون هذه الصفة، لا يدخل الجنة قتات. الأناس الذين يدخلون للتحريش وينقلون الكلام من هنا وهناك، هؤلاء يؤدون مهمة شيطانية خطيرة جدا في إفساد المجتمعات وفي تنفير القلوب وفي زرع الفتنة بين المسلمين. وهذه الصفة هي من أشهر صفات اليهود، هذه الصفة من أشهر صفات اليهود، صفة التحريش، كما فعلوا بين المهاجرين والأنصار في أكثر من واقعة، حاولوا أن يحرشوا ينقلوا كلام من هنا إلى هنا وينثروا الضغينة والبغضاء بينهم، لكن الله سبحانه وتعالى الحمد لله عصم منهم. فقضية النميمة قضية خطيرة ينبغي أن نكافحها في مجتمعاتنا. وإياك يا أخي الكريم أن تصاحب شخص في هذه الخصلة، يعني بعض الناس أحبتي هذا كثير يتعرض له الأشياخ وطلبة العلم، يجد مثلا هذا الشيخ طالب علم يأتيه بما يقوله الأشياخ الآخرون عنه، طالب علم يأتي لشيخه بما يقوله الأشياخ الآخرون عنه، فيقول لشيخه مثلا والله يا شيخ كنت اليوم جالس عند فلان الفلاني وطعن فيك ولمزك ودخل فيك وفي عرضك وانتقص من كلامك كذا وعاب عليك ظهورك في هذا الموقف. طبعا هذا الشيخ للأسف قد ينظر إلى هذا الطالب بعين الاحترام، إن والله هذا الطالب يقف في صفي ومعي فسأقربه، لا لا لا احذر من هذا الطالب، والله إن هذا الطالب سيكون ضرره عليك أشد من خيره ومن نفعه. الحسن البصري يقول هنا مقولة جميلة نقلتها، يقول من نقل إليك حديثا فاعلم أنه ينقل إلى غيرك حديثك. يعني أيها الشيخ أيها الداعية، إذا كان عندك بعض الطلبة أو بعض الأتباع ينقلون إليك ما يقوله المخالفون عنك، فإياك أن تستروح إلى هذا النوع من الطالبة. لماذا؟ لأن يعلم أن هذا الطالب الذي من خصاله أنه يحب أن ينقل كلام المخالفين إلى بعضهم البعض، كما أنه نقل كلام مخالفيك إليك حتى تزداد حقد عليهم، في يوم من الأيام سينقل كلامك إلى مخالفيك، لأن هذه نفسية مريضة إذا تجاسرت على أن ترتكب النميمة بصورة من الصور سترتكبها متى أتيح لها أن ترتكبها. فلا تظن أن هذا الطالب مخلص لك أو أن هذا الطالب هو الطالب الوفي لي، كلا بالله، والله هذا الطالب هو الذي يجب أن تهجره وأن تزجره وأن تبعده عن مجلسك، أخطر طالب عليك. في يوم من الأيام نعم نقل لك كلام الآخرين عنك حتى يغر صدرك عليهم، لكنه في يوم آخر سينقل كلامك إليهم، لأن هذا الطالب نفسية مريضة، هذا الطالب شخص ابتلي بهذه الأمراض الخطيرة، عليك أن تعالجه، أن تربيه، أن تزجره، تقول يا فلان اتق الله، إياك أن تنقل قول المخالفين إلي، علم هذا الطالب كيف يكون مربا بالطريقة الصحيحة، وجهه، أرشده، وإياك أن تتعاطى معه وأن تستمر وأن تفتخر به، فوالله إن هذا خسران لك وله. إذن مل عن النمام، يعني ابتعد عن النمام، واهجره فما بلغ المكروه إلا من نقل. هناك قصة يعني أود أن أنقلها لكم، قصة رواها ابن الذهبي رحمة الله عليه في كتابه الكبائر عن خطورة النميمة. انظر هذه القصة ماذا يقول فيها. ينقل الذهبي بسندي عن حماد بن سلمة أو أحد رواة الحديث أنه قال، حماد بن سلمة يروي هذه القصة، يقول باع رجل من رجل غلاما، يعني عبد، وهذا كان كما قلنا مظاهر العبودية كانت موجودة في الأزمنة الأولى. جاء رجل على رجل فاشترى منه غلام، فقال البائع للمشتري هذا الغلام الذي أبيعك إياه ليس فيه عيب إلا عيب واحد، ما هو؟ قال هو نمام. فالمشتري استخف بهذا العيب، قال يعني أنا إيش علاقتي بنميمته، أنا أريد أن يعمل وأن يشتغل نميمته عليه. فالمشتري استخف بهذه الخصلة واشتراه على ذلك العيب. قال فمكث الغلام عنده أياما، ثم قال لزوجة مولاه، في يوم من الأيام هذا الغلام جاءت هذه الآفة، ما بيعرف يجلس حتى ينم، هذا الغلام هذا العبد يقول لزوجة سيده، يقول لها إن زوجك لا يحبك وهو يريد أن يتسرى عليك، يعني يريد أن يشتري أمة ويتسرى بها، أنصحك نصيحة. الآسي ينصحها، قال أفتريدين أن يعطف عليك زوجك؟ قالت هذه المرأة، المرأة مسكينة ضعيفة، قالت نعم، ماذا أفعل؟ فقال لها هذا الغلام الخبيث، قال لها خذي هذا الموس، أعطاها موس، قال وحلقي شعرات من باطن لحيته إذا نام، يعني إذا نام زوجك خذي هذا الموس وحلقي شعرات من باطن لحيتك سيحبك زوجك ويلتفت إليك مرة أخرى. وأنا استغرب أن هذه المرأة اقتنعت بهذه الفكرة. ثم انظروا النميمة، ثم جاء الغلام إلى الزوج إلى سيده فقال يا سيدي إن امرأتك تخادنت. ما معنى تخادنت؟ أي اتخذت خليل، اتخذت صاحب تخونك معه، ترتكب الخيانة والعياذ بالله، وهي تريد أن تقتلك، أتريد أن يتبين لك ذلك؟ طبعا الزوج الآن بيستغرب، معقول زوجتي أنا ما رأيت منها شيء من ذلك؟ فالغلام يريد أن يثبت كلامه بالدليل، قال أتريد أن يتبين لك ذلك؟ قال نعم، كيف سيتبين لي ذلك؟ قال فتناوم لها الغلام، انظر يقول لسيده اصنع نفسك أنك تريد النوم. ففعل الرجل ذلك، السيد صنع نفسه أنه يريد أن ينام، فجاءت المرأة المسكينة بالموس لتحلق هذه الشعرات، يعني هي نيتها أن تفعل ما نصحها الغلام به، أن تحلق هذه الشعرات حتى يحبها زوجها. ففعلا الزوج رأى امرأة تحمل الموس ووضعت هذا الموس على عنقه، فظن الزوج أنها فعلا تريد قتله وأن الغلام صدق، فأخذ منها الموس فقتلها به، جريمة قتل، الزوج أخذ الموس فقتل به الزوجة. فجاء أولياء الزوجة فقتلوا الرجل، وجاء أولياء الرجل فبدأ الاقتتال بينهم وبين أولياء الزوجة، معركة كاملة إذن دارت في حي بسبب غلام فاسد يحمل هذه هذا الخلق الرديء. انظروا أحبتي، يعني خطر النمام والله في المجتمعات خطر شديد جدا، كم من فتنة يعني اليوم والله الكثير من الأحداث ننظر إليها ونعيد النظر فيها في بلدان المسلمين التي وقعت فيها ما وقع، كثير من الأمور والشحناء التي وقعت بين الطوائف والفرق والجماعات إنما كانت بسبب النمامين، هل تدركون ذلك؟ إنما وقعت بسبب النمامين، بل حتى المعارك التي وقعت في التاريخ الإسلامي بين الصحابة مثلا في قصة الجمل وصفين وما شابها من المواقع كانت بسبب النمامين، هؤلاء ينقلون كلام لهذه الطائفة وهؤلاء ينقلون كلام لهذه الطائفة، وتبدأ معارك تذهب فيها دماء وأرواح لأئمة كبار ولأناس أفاضل، والسبب نمام، إنسان خبيث صنع هذا الفعل. لذلك فعلا لا يدخل الجنة قتات، لا يستحق أن يدخل الجنة إنسان بهذه الصفة بهذه الخصيصة، لابد أن يتشوى شيء في نار جهنم حتى يطهر الله عز وجل من هذه الخصيصة والداء الذي كان ساكن في قلبه، ثم بعد ذلك إذا الله عز وجل يخرجهم، لأنه كما هو معلوم عند أهل السنة أن الإنسان مهما فعل من المعاصي والذنوب ما دام أنه مات على الإسلام فإنه لو دخل النار فإنه يعذب ويتشوى فيها حتى يخلص من هذه المعاصي والذنوب والآفات، ثم يخرجه الله سبحانه وتعالى إلى الجنة بعد ذلك. فلا خلود لأهل المعاصي من الموحدين، لكن الدخول إلى النار لحظة واحدة، هل تظنون أنه أمر سهل هين؟ والله إنه لا، أمر صعب جدا أحبتي. يعني إياك أن تجازف بنفسك في غمسة في نار جهنم، فإنك لا تطيق أن تقترب من نار الدنيا، فلا تتصور أنك تستطيع أن تقترب مجرد اقتراب من نار جهنم، فما بالك أن تدخل فيها. نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا تحذير من القتاتين ومن النمامين. الخصلة الأخيرة أو البيت الأخير الذي سنتكلم عنه في هذا المجلس هو قبل الأخير في الحقيقة، البيت قبل الأخير يقول: داري جار الدار إن جار وإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل. داري جار الدار، جميل هذا البيت، داري جار الدار إن جار وإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل. هنا ابن الوردي رحمة الله عليه أيضا يعطيك توجيه في تصرف حياتي، يقول لك إذا رزقك الله جارا سيء الأخلاق ماذا تفعل معه؟ يعطيك علاجا. انظر ابن الوردي يعطينا علاج لكثير من الأمور، يعطيك علاج التغافل، قضية ليس يخلو المرء من ضد، احذر النمام، احذر التبذير والبخل، كلها مشاكل أخلاقية سلوكية ابن الوردي يوصفها ويعطيك الإرشاد الصحيح فيها. فلذلك كما قلت لكم هذه المنظومة منظومة جدا رائعة وجدا جميلة في تركيزها على قضايا مهمة الإنسان قد لا يجد لها حلا ويظن أنه لم يتكلم فيها أحد من العلماء وفي توجيهها. فإذا أنت تجد أن العلماء كثيرا ما تطرقوا إلى حلولها وإرشاد المسلم إلى الموقف الصحيح منها، فهنا مثلا هذا الموقف كيف تتصرف فيه؟ رزقك الله جارا سيء الأخلاق، يشتم، يسب، يتصرف تصرفات غير لائقة، يضع القمامة على باب بيتك، يضع السيارة أمام بيت، المهم تصرفات كثيرة غير أخلاقية قد يتصرف بها بعض الجيران. إذا رزقك الله جارا سيئا، ابن الوردي يقول لك أنت بين حلين: إما أن تعتمد المداراة، والمداراة أحبتي هي الملاطفة في الكلام، يعني ليس لك حل إلا أن تتلاطف معه في الكلام، وإياك أن تخاصمه أنت بالجهة المقابلة، يعني إذا هو أساء لك إياك أن تسيء إليه، لأن هذا الأمر لن يحل لك المشكلة، بل ستتفاقم هذه المشكلة مع مرور الوقت وستزداد الشحناء، وهو يفعل وأنت تفعل، هو يؤذي وأنت تؤذي، وهذا قد يسبب يعني لا سمح الله أن يقع بينكم اقتتال ومضاربة إلى غير ذلك من المشاكل المعلومة لديكم. فمن الوردي يقول لك إذا رزقت بهذا الجار السيء فأنت بين أمرين: إما أن تداري هذا الجار وتصبر، وإما أن تنتقل من هذا البيت إلى بيت آخر. إذا قال لك فما أحلى النقل، النقل يعني أن تغادر هذا البيت إلى بيت آخر. فدار جار الدار إن جار، يعني إن جار عليك جارك وآذاك فداره، إن لم تستطع فما أجمل النقل، وأن تغير هذا البيت وتنتقل إلى بيت آخر. طبعا الإسلام أحبتي كما هو معلوم لديكم أوصى بالجار، وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها ودعها جيرانك. الوصية بالجار عظيمة جدا، والإسلام العظيم يحث على توطيد العلاقة بين الجيران وأن تكون علاقة ألفة ومحبة، لكن ليس يخلو الإنسان أن يرزق بجار سيء. بعض الناس طبائعهم سيئة، جبلوا على السوء، فكيف تتعامل معهم؟ ما هو الحل في هذه الحال؟ إياك كما يقول لك ابن الوردي أن تتعامل بطريقة رد الفعل، بل تعامل إما بالمداراة والصبر، وهذا حل جيد خاصة لمن كان فقيرا لا يستطيع أن ينتقل من هذا البيت إلى بيت آخر. تجمل واصبر وقابل السيئة بالمعروف، ادفع بالذي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، بالابتسامة، بالخير، بالاطمئنان على حاله، هو يؤذيك وأنت تطمئن على حاله، نعم لا إشكال، في يوم من الأيام الله عز وجل يلين هذا القلب القاسي ويجعل هذا الإنسان يستحي. كم من إنسان فعلا، يعني كثير من القصص تأتينا، إنسان سيء مع جيرانه، يأتي الجار يتعامل معه بلطف، يثني عليه: كيف أخبارك؟ كيف صحتك؟ ما هي أمورك؟ يزوره في العيد، فهذا الجار يستحي من أذيته لجيرانه وينصرف عن هذا ويكف الله عز وجل الشر. فهذه نصيحة فعلا في الحياة، أن الإنسان يكون عاقل، يكون هادئ، لا يشغل نفسه في ردة الفعل على من أساء إليه، بل يشتغل فيما هو أهم له، وإما أن يداري هؤلاء وإما أن يتركهم وأن يهجرهم وشأنهم. البيت الأخير: جانب السلطان، جانب السلطان واحذر بطشه، لا تخاصم من إذا قال فعل. بيت فيه حكمة عظيمة جدا، وما أحوج الدعاء، وما أحوج طلبة العلم، وما أحوج كثير من المتحمسين ليأخذوا بهذه الحكمة الوردية. جانب السلطان واحذر بطشه، لا تخاصم من إذا قال فعل. بعض المتحمسين أحبتي من الشباب حينما يجد المنكرات تعم المجتمعات تجده يخرج بنفس عالي في الإنكار، هذا النفس العالي يعرضه من البلاء ما لا يطيق، فإذا تعرض للبلاء فتن هذا الشاب المتحمس وعاد أدراجه وانقلب على عقبيه، وهذا كثير ما رأيناه أحبتي، يعني هذا شيء أنا شاهدته بعيني. كثير من طلبة العلم أو من المتحمسين يكون عنده حماس وغيرة على هذا الدين ابتداء، جزاه الله خير، لكنه لا يحسن معالجة هذا المنكر بحجمه. الآن عليك أن تدرك ما هو حجمك في هذا البلد أو في هذا الموطن الذي الذي تتوطن فيه. هل أنت مسؤول كبير تستطيع أن تنكر بصوت عالي، أم أنت مواطن صغير بحجمك وإن شاء الله كبير بهمتك لكن بحجمك في الدولة، أنا أتكلم الآن عن حجمك في الدولة، في النهاية أنت مجرد مواطن، حجمك في الدولة أو في المكان الذي تحيا فيه هو الذي سيوجهك في اختيار طريقة تغيير المنكر الصائبة، هو الذي سيوجهك في تحديد الطريقة الصحيحة في تغيير المنكرات القائمة في الدول والبلدان. لأنه بعض الناس كما قلت لك هو مجرد مواطن مسكين لا أحد يلتفت إليه، فتأخذ الحمية ينكر المنكر بصورة عالية جدا عنيفة أكبر مما يستحمل، ويظن أنها ستمشي وتسير، ويخاصم السلطان والهيئة الحاكمة، فإذا هذه الهيئة الحاكمة تنزل به أشد العقوبات، بعضهم قد يجلس سنوات 10 و15 سنة في السجن لحماس زائد فعله، فيكون هذا سبب في فتنته في دينه. وكما جاء في الحديث لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قالوا وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال يعرضها من البلاء ما لا يطيق، يعرضها من البلاء ما لا يطيق، هذا نوع من إذلال النفس. فالإنسان يكون عاقل أحبتي في طريق تغيير المنكرات وفي مخاصمة الظلمة، ينظر في الحجم الذي يستطيع أن يسده، في الموقف الذي يستطيع أن يفعله من دون أن يعرض نفسه للبلاء الشديد الشديد الذي هو فوق الطاقة في الاستحمال. نعم، حتى لا تفتن في دينك، جانب السلطان واحذر بطشه، لا تخاصم، يعني لا تدخل في أتون مواجهات مع من إذا قال فعل، يعني لا تمزح مع هؤلاء، لأن هؤلاء إذا قالوا فعلوا، لأنهم هم الصلا يعني هم الصلا هم السلاطين، هم الحكام، هم من بأيديهم زمام الأمور في الدولة. يعني أنت ربما يأتيك شخص تختصم معه فتقول يعني أثناء مثلا المشكلة يقول والله لا أفعلن بك ولا أفعلن بك، فأنت لا تلتفت إليه وتقول له افعل ما بدا لك، لأنك تعتقد أنه لا يخرج بيده شيئا يفعله. يعني بعض الناس يهدد كثيرا كثيرا ما ليس في يده شيء يفعله أصلا، فيقول هذا النوع من الناس ما في مشكلة، يعني لو أنك خاصمته لأمر مقصد شرعي. لكن السلاطين والهيئات الحاكمة والدول هذه بيدها أن تفعل، يعني إذا قالت تستطيع أن تفعل، لا تظن أنها لا تستطيع أن تفعل، هي تستطيع أن تفعل لأن بيدها الحكم وزمامه في هذه الدولة. فعليك أن تكون فقيها في اختيار الطريقة الصحيحة في النصح والإرشاد وتغيير المنكرات، وأن تحدد المرحلة التي تمر بها الأمة، وألا تقفز قفزة أكبر من حجمها حتى لا تقع على رأسك، وكما قلنا في النهاية تعود أدراجك إلى الخلف، يا فلان لماذا عدت؟ فتقول والله إني لا أطيق هذا البلاء ولا أريد أن يتكرر معي مرة أخرى. وكثير من الطاقات ومن الجهود كان يمكن أن تصرف في أمور نافعة للأمة، لكن لحماس زائد وتصرف خاطئ كان بإمكانه أن تؤخره إلى وقت آخر، ذهب العمر، إما خلف القضبان وإما استعجال في اتخاذ رأي فتعرض بلاء شديد كسر نفسه وهمته. فالإنسان أحبتي دائما يكون عاقلا في تصرفاته، هذه هي الفكرة التي يريد ابن الوردي أن يوصلها، يكون عاقلا في اختياراته، لا يواجه الناس الظلمة بأسلوب أو بمنهج هو لا يستطيع أن يطبقه فعلا في واقعه، خاصة أن الناس لن تقف معك والناس لن تأزرك في مجتمع كمجتمعاتنا، مهما يعني أنكرت حجما سيقف معك حجم محدود جدا، وإذا ابتليت الناس ستتركك. أحبتي إذا كان أحمد بن حنبل وهو إمام أهل السنة والجماعة جماعة حينما حمل بالسلاسل والقيود إلى الخليفة، أهل بغداد والناس الذين كانوا يعظمونه ما أحد وقف معه، ما أحد جاء لأجناد السلاطين وقالوا لهم دعوا أحمد لا تأخذوه، وبدأوا يستنقذون أحمد. أحمد ذهب من بين نصف يعني من نصف المجتمع، حمله أعوان السلاطين أعوان الخلافة العباسية، حملوه مكبلا بالسلاسل والأغلال إلى مقر الخلافة وما أحد وقف معه. فلا تظن يعني أنك إذا أنكرت المنكر الناس كلها ستقف معك وتنصرك، أحبتي قل من يقف مع الإنسان في هذه المواقف الشريفة، مواقف إنكار المنكر. طبعا هذه ليست دعوة، يعني دائما أنا أخاف أن بعض الناس تفهم الأمر بالجهة المعاكس، أن الشيخ إذا يدعونا لألا ننكر المنكرات، كلا، بل لابد أن يبقى من ينكر المنكرات، والإنسان بحسب موطنه، يعني العالم الرباني الذي سود نفسه للناس والناس تأخذ منه، هذا لا ينبغي أن يكون موقفه كموقف طالب العلم المبتدئ في إنكار المنكرات. المطلوب من العالم الرباني صوت أعلى وطريقة أشد في إنكار المنكرات مما هو مطلوب من طالب علم مبتدئ أو إنسان على طريق الطلب أو من العوام، لأنك أيها العالم إذا أنت سكت وهذا سكت وهذا سكت، من الذي سينصر هذا الدين؟ ومن الذي سيقف في وجه الطغاة والمجرمين؟ فلابد إذن من وجود طائفة وثلة من العلماء الربانيين الذين يصدعون بالحق بحكمة وبتؤدة، ولكنهم يبينون معالم هذا الحق وينصرونه ويوضحونه، لئلا تخفى هذه المعالم مع مرور الوقت، وهذه وظيفة العلماء. لكن هل هذه الوظيفة التي تسند إلى العلماء يفعلها أي إنسان من طلبة العلم ومن العوام؟ كلا، فالعلماء موقفهم والواجب عليهم أكبر مما هو مطلوب من طلبة العلم. طالب العلم المطلوب منه أن يشتغل بالطلب والتحصيل حتى يصبح عالما، ثم هو يتولى هذا المنصب، وهذا العالم طبعا يكون أسس تحته مجموعة من طلبة العلم، وهؤلاء طلبة العلم يتصدرون ويصبحون علماء، وتبقى هذه الدوامة قائمة. الصراع بين الحق والباطل لابد أن يبقى قائما إلى أن يحكم الله سبحانه وتعالى. لكن أن يستعجل في اتخاذ القرارات وأن يقفز القفزات من دون علم شرعي ومن دون فهم ودراية بالواقع، هذا بالعكس يعني وباله وفساده على المجتمع أكثر من خيره. وطرق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأحكامها وإرشاداتها وضوابطها، هذا يحتاج إلى محاضرة كاملة، لكن هي إشارة سريعة من ابن الوردي: جانب السلطان واحذر بطشه، لا تخاصم من إذا قال فعل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على امتثال هذه الخصال الطيبة، وأن يعيننا على الانتفاع بهذه النصائح الرائعة التي يبثها ابن الوردي رحمة الله تعالى عليه في ثنايا حديثه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبإذن الله نلقاكم في محاضرة أخرى في شرحنا على لمية ابن الوردي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية، طريقك نحو علم شرعي راسخ.